ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا. اللهم حقق يا ربنا وعدك لنا بالنصر حقق يا ربنا وعدك لنا بالنصر على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد يا ربنا يا عظيم. أرنا يا مولانا نصرك العظيم في السحرة أجمعين من الإنس والجن يا رب العالمين. أرنا فيهم ما يثلج صدورنا ويشفيها يا مولانا. أرنا فيهم يا ربنا قتلا أرنا يا ربنا فيهم مسخا أرنا يا ربنا فيهم فتكا أرنا يا ربنا فيهم ما يشفي صدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أرنا يا ربنا فيهم ما يثلج صدورنا أرنا فيهم نصرك المؤزر العظيم يا ربنا يا عظيم. أرنا يا ربنا ما يثلج صدورنا ويشفيها في من غلب وفي من قهر بسحره العظيم وحسده وبعينيه وحقده وبجنوده وبسحره. أرنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا ويشفيها يا ربنا يا عظيم. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أرنا يا ربنا قدرتك فيهم أرنا يا ربنا قدرتك فيهم أرنا يا ربنا عظيم قدرتك فيهم قتلا وفتكا للإنس والجن يا ربنا ممن ظلم بسحره وحسده ونفسه وبنظره وببصره أرنا فيهم يا ربنا عظيم قدرتك وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أرنا قدرتك فيهم يا ربنا أبطي أسهارهم ودهرهم وانحرهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا قتلا عظيما وفتكا ودمارا وتبارا يا قادر يا مقتدر يا قدير وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أرنا يا ربنا عظيم قدرتك في من سحر وحسد وحقد وأرسل جنوده علينا ظالمين مخيلين ومجننين ورابطين وعاقدين وللأسحار مجددين ويشدون المرخي من العقد ويوهقونها أنت حسبنا عليهم أرنا يا ربنا ما يشفي قلوبنا وصدورنا أرنا يا ربنا عظيم اليقين فيك يا ربنا أرنا عظيم قدرتك فيمن ظلم وسحر وحسد وحفر ووضع الأسحار فيها أرنا فيهم يا ربنا عظيم قدرتك أرنا فيهم عظيم قدرتك، أرنا فيهم عظيم قدرتك، في من حفر، في من حفر، في من حفر، في من حفر الحفر وعقد فيها العقد في الحبال، وغرز المسامير والإبر، وغرز المسامير والإبر، أنت حسبنا عليه وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أرنا عظيم قدرتك يا ربنا فيهم، في من حفر الحفر ووضع الأسحار فيها، ورش ونذر، ورش ونذر، وذر الأسحار في الهواء لأجلنا، وأكلنا وشرب، وأكلنا الأسحار وشرب، أرنا فيهم عظيم قدرتك، أرنا فيهم عظيم مقتك وغضبك وقهرك يا ربنا، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، يا ربنا يا عظيم رحمك بالصابر والصابرة، فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، فإلينا يرجعون، سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون، أرنا يا ربنا قدرتك عليهم، عليهم وفيهم يا ربنا، وأرنا يا ربنا عظيم لطفك يا ربنا بنا، وعامل يا ربنا الأعداء يا مولانا، عاملهم بعدلك، وأرنا فيهم قدرتك، وأرنا فيهم عظيم قدرتك، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون، أو نرينك، أو نرينك، أو نرينك، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم فإنا عليهم مقتدرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون لقادرون سنريهم آياتنا سنريهم آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا سميع يا بصير أرنا قوتك يا مولانا أرنا قدرتك يا مولانا في من سحر في من دفن في من رش ونذر في من عمل العمل في من عمل العمل في من صنعه في من أخذه في من دفع لأجله في من عقده في من ربطه في من عقده في من ربطه في من نحته في من أكله في من شربه وفي من سرق الأثر وفي من سرق الأثر وفي من سرق الأثر وفي من كتب وفي من رسم وفي من نفس وفي من نفس وعقد العقد علينا وفينا أو نرينك الذي وعدناهم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون اللهم أرنا يا ربنا أرنا قدرتك يا ربنا وقوتك يا ربنا في من سكن الجسد في المارد والعفريت في الساحر الظالم في المارد والعفريت أرنا يا ربنا في من سكن القلب والصدر أرنا يا ربنا في من سكن القلب والصدر أرنا يا ربنا في من سكن البطن ورحمها أرنا يا ربنا في من سكن العقل العقل والمخ وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة أرنا يا ربنا في من سكن في من سكن الجسد يا ربنا في ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين أرنا فيهم يا ربنا عظيم قدرتك أرنا فيهم يا ربنا عظيم قوتك يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا في جنود السحرة أرنا يا ربنا في السحرة وفي جنودهم أرنا يا ربنا في السحرة وفي جنودهم أرنا يا ربنا في السحرة في السحرة وجنودهم الله أكبر أرنا يا ربنا في من سكن أرنا يا ربنا في من سكن البطن أرنا يا ربنا في من سكن البطن أرنا يا ربنا في من سكن في من سكن الرأس أرنا يا ربنا فيهم قوتك يا ربنا وعظيم قدرتك يا ربنا يا ربنا أرنا في الساحر والساحرة أرنا يا ربنا في قريب ساحر أرنا يا ربنا في قريبة ساحرة أرنا يا ربنا في قريب ساحر أرنا يا ربنا في قريبة ساحرة أرنا يا ربنا في جيران في جيران سحرة أرنا يا ربنا في أصدقاء سحرة أرنا يا ربنا في أصدقاء سحرة يا ربنا في معارف سحرة ظالمين يسحرون بالليل والنهار أين فيهم يا ربنا عظيم قدرتك أين يا ربنا فيهم عظيم قوتك الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا تنتقم لعبدك وأمتك الآن يا ربنا تنتقم للوالد والوالدة والذرية يا ربنا الآن يا ربنا تنتقم لعبدك وأمتك يا ربنا فالآن يا ربنا الآن تنتقم يا ربنا، تنتقم يا ربنا في الصابر والصابرة، في الشاكر والشاكرة، في الذاكر والذاكرة. فالآن يا ربنا تنتقم لعبد كرامتك يا ربنا، للراكع والراكعة، والساجد والساجدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ولمن اعتمر، ولمن حج البيت الحرام، ولمن طاف حوله يا ربنا يا عظيم. الآن يا ربنا ترينا يا ربنا ما يثلج صدورنا في أعدائك وأعدائنا يا ربنا. الآن يا ربنا ترينا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من الإنس والجان يا ربنا يا ربنا، من الذكور والإناث ويا ربنا، ومن الإنس والجان يا ربنا يا ربنا، في الساحر والساحرة، في الحاسد والحاسدة، في العاشق والعاشقة، في الكائد، في الكائد والكائدة، في الكائد والكائدة، في الماكر والماكرة، في الكائد والكائدة، في الماكر والماكرة يا ربنا يا ربنا. أين يا ربنا عظيم قوتك؟ أين يا ربنا عظيم قدرتك؟ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أين عظيم قوتك يا ربنا وقدرتك؟ في الماهر بالسحر العظيم، في الماهر، في الماهر، في الماهر، في الماهر بالسحر العظيم، في الماهر بالسحر العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أين يا ربنا عظيم قدرتك وقوتك يا ربنا؟ بالماهر بالسحر، بالماهر بالسحر، بالعليم بالسحر، بالعليم بالسحر، بعظيم السحرة، بعظيم السحرة يا ربنا يا ربنا. وبجنوده الظالمين، وبجنوده الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، فإنا عليهم مقتدرون. يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا السحر، اقض يا ربنا الحسد، اقض يا ربنا العقد، اقض يا ربنا الآثار، اقض يا ربنا الحسد، اقض يا ربنا الحسد، اقض يا ربنا الحقد، اقض يا ربنا ابطله، اقض يا ربنا السحر، اقض يا ربنا العقد، اقض يا ربنا آثارها، اقض يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اقض يا ربنا نفسها، اقض يا ربنا مسها، اقض يا ربنا شيطانها. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، ان الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. الله أكبر. يا ربنا يا قادر، يا ربنا يا مقتدر، إن الله قادر، إن الله قادر، لقادرون، فإنا عليهم مقتدرون، مقتدرون، مقتدرون، مقتدرون، مقتدرون، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز، أخذ عزيز مقتدر، مقتدر، مقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدرا. يا ربنا يا ربنا، يا قادر يا قدير، يا مقتدر يا ربنا، أين يا ربنا قدرتك يا ربنا؟ يا ربنا في صديق، في قريب، في نسيب، زاهر، ساهر، ساهر، ويسحرنا بالليل والنهار على الآثار، على الآثار، وعلى الاسم وعلى الاسم، وعلى الوصف وعلى الوصف، وعلى صورة وعلى صورة، وعلى شعر وعلى عرق، وعلى قطع من ثياب وملابس، وعلى حجابها وعلى حجابها، وعلى عباتها وعلى عباءتها، وعلى غطاء وجهها وعلى غطاء رأسها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم على جوالها وعلى نعالها، اطل يا ربنا سحرها على جوالها وعلى نعالها، فاطل يا ربنا سحرها على اسمها واسم امها، على اسمه واسم امه. اللهم اطل يا ربنا بقدرتك هذا السحر يا ربنا يا ربنا، ورده يا ربنا على من سحر يا مولانا. اللهم أرنا يا ربنا قوتك يا ربنا في من سحر وحسد، في من سحر وحسد، في من سحر وحسد، أرنا يا ربنا قوتك فيهم، أرنا يا ربنا قدرتك، قدرتك، قدرتك. حسد. يا ربنا يا ربنا في من سحر وحسد وفي من غلبنا وفي من قهرنا بجنده الظالمين بجنده الظالمين الخفيين المخفيين الصامتين في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس أثروا على العقل أثروا على الإدراك أثروا على الصدر أثروا على القلب أثروا على البطن أثروا على الحظ أثروا على النصيب أثروا على الزواج أثروا على الزواج للذكور والإناث أثروا على الزواج أثروا على الزواج منعوه منعوه وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق عليك بهم يا ربنا وبمن أرسلهم عليك بهم يا ربنا وبمن بعثهم عليك بهم يا ربنا وبمن دفن لهم وبمن قرب لهم وبمن ذبح لهم وبمن ذبح لهم وبمن ذبح لهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين عليك بمن دفع ممن دفع الأموال الطائلة لأجل أن ينفذوا أوامرهم لأجل أن يقتلوا لأجل أن يقتلوا لأجل أن يقتلوا لأجل أن يقتلوا لأجل أن يذبحوا لأجل أن يقتلوا لأجل أن يعطلوا ويربطوا ويربطوا ويجننوا ويجننوا الله أكبر حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم إن الله قادر يا ربنا يا ربنا وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا السحر الأسود الأسود اقض يا ربنا سحره على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص اقض يا ربنا سحر على المعادن اقض يا ربنا سحر على المعادن في جيدها هبل هبل هبل هبل اقض يا ربنا سحر في حبل اقض يا ربنا سحر في خيط في خيط في شعر في شعر في شعر في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة اقض يا ربنا سحره في البئر في البئر في القبر في القبر في القبر في القبر ومع ميت في أحشائه في أحشائه فطر يا ربنا تعرف الأحشاء في أحشاء الميت في قبر الميت في أحشاء الميت في قبر الميت في الأحياء للأحياء للأحياء في الأسرة في الأسرة في العائلة في العائلة اقض يا ربنا سحرا في المخ في المخ اقض يا ربنا سحرا في الاحشاء في الاحشاء اقض يا ربنا سحرا في الدم في الدم يجري اقض يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اقض يا ربنا السحر اقض يا ربنا السحر اقض يا ربنا السحر وارنا يا ربنا في السحرة يوما عظيما يا الله يا الله ارنا يا ربنا فيهم قدرتك ارنا يا ربنا فيهم قدرتك يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارنا يا ربنا فيهم يوما عظيما يوما عظيما يوما عظيما يوما عظيما يوما مشهودا يا ربنا يا ربنا فرنا يا ربنا فيهم فرنا يا ربنا فيهم يوما يوما مشهودا يوما يوما عظيما يوما عظيما يا ربنا يا ربنا فرنا يا ربنا فيهم يوما يوما يوما كان شره مستطيرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا يوم يوم عبوسا قمطريرا يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا فيهم أرنا يا ربنا فيهم أرنا يا ربنا فيهم فيثلجوا صدورنا أرنا يا ربنا فيهم أرنا يا ربنا فيهم أرنا يا ربنا فيهم فيثلجوا صدورنا أرنا يا ربنا عظيم قدرتك عظيم قدرتك عظيم قدرتك إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا فيهم أرنا يا ربنا فيهم ما يثلج صدورنا يا ربنا يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا قدرتك قدرتك أرنا يا ربنا في من سحر في من سحر في من ذهب للساحر في من ذهب للساحرة في من عرض عرض نفسه عرض نفسه لساحر وساحرة أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا في من عرضت نفسها في من عرضت نفسها لساحر لساحر لساحر لساحر أن يلبي رغبتها في من تريد في من تريد ضرهم في من تريد ضرهم يا الله يا الله يا الله اطر يا ربنا هذا السحر العظيم في المني والمزج اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا عظيما دفعت فيه الالاف ودفعت فيه الاعراض ودفعت فيه الاعراض ودفعت فيه الاعراض دفعت فيه الاعراض دفعت فيه الاموال دفعت فيه الاموال يا الله يا الله اطر يا ربنا هذا السحر يا الله يا عظيم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اطره من الروح والجسد اطره من العقل والبدن اطره من الفكر من الفكر من الفكر والجسد اطره يا ربنا من الفكر اطره يا ربنا من الفكر اطره يا ربنا من الفكر من الفكر والحواس اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا من الفكر من الفكر والحواس اطره يا ربنا من العقل من العقل والبدن اطره من الروح والجسد الله اكبر أطره يا ربنا بالحظ والنصيبة بالحظ والنصيبة أطره يا ربنا بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم أطره يا ربنا أطله نفخ الجسد نفخ الجسد أهزل الجسد أهزل الجسد أطره يا ربنا أطله أطره بين زوجين أطره على الزواج ألا يكون أبدا وبين زوجين على الطلاق على الطلاق أطره يا ربنا أطله أطره في الوالد والولد أطره في الوالد والولد أطره في الوالد والولد أطره يا ربنا أطله أطر يا ربنا هذا السحر أرنا يا ربنا أرنا أرنا يا ربنا ما يخرج صدورنا في السحرة أجمعين في سحرة الإنس في سحرة الجن الله أكبر حسبنا الله وكفى أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر أنت حسبنا يا ربنا على ساحر وساحرة على حاسد وحاسدة على حاقد وحاقدة وعلى من عطل عن زواج وذراسة وعلى وظيفة يا ربنا عليك به يا ربنا يريد بنا فقرة يريد بنا فقرة يريد لنا فقرة يريد لنا عوزة يريد لنا جنونة جنونة جنونة يريد لنا يريد لنا يريد لنا قتل يا ربنا يا ربنا قاتل من يريد قتلنا قاتل من يريد قتلنا قاتل من يريد قتلنا قاتل من يؤلينا من يؤلينا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا ما يفرج صدورنا في الساحر والساحرة في الحاسد والحاسدة في الحاقد في الحاقد والحاقدة وفي من سحر يا ربنا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والأصدقاء والعمال والعمال والخادمات والخادمات الله أكبر أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم يا ربنا يا ربنا اجعلنا يا ربنا مؤمنين وعليك يا ربنا متوكلين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا عظيم قوتك يا ربنا وعظيم قهرك يا ربنا وعظيم قدرتك في من ظلم في من سحر سحر سحر سحر حسد حسد حسد في من نظر نظر نظر نظر وفي ذي نفس وفي ذي نفس نفس نفس حسودة حقودة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أين يا ربنا قدرتك وقهرك يا ربنا وقوتك في من سكن الرأس في من آذى الرأس في من آذى العقل العقل المخ المخ والمخيخ أذهبه وأذهبه وأنقصه وأنقصه عليك يا ربنا من كان على السمع والبصر على السمع والبصر وعلى النطق وعلى النطق وعلى الصلاة وعلى الصلاة على الدين على الدين وعلى الأخلاق وعلى الأخلاق عليك يا ربنا من سكن عليك يا ربنا من سكن الظهر الظهر الظهر عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا من كان بمن كان في الجسد على الشلل على الشلل على العطب على العطب وعلى الألم والحزن وعلى الاكتئاب سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك به يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم عليك به يا ربنا ملك ملوك الجن عليك به يا ربنا ملكة من ملوك الجن الظالمين عليك به يا ربنا ملكة عليك بها ملكة ملكة ملكة في الجسد في الجسد ملكة ملكة ملكا في الجسد في الجسد عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين عليك بسلاطينهم الفاجرين عليك يا ربنا بفراعنتهم الباغين المعتدين الله أكبر إنما بغيكم على أنفسكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا أرنا يا ربنا عظيم قهرك أرنا يا ربنا عظيم قدرتك أرنا يا ربنا عظيم قوتك في السحرة في السحرة في السحرة في السحرة في السحرة في السحرة في السحرة من الإنس من الجن من الإنس من الجن يا ربنا في من ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر وطغى وبغى وتجبر وسكن البطن البطن وسكن رحمها وسكن الوالد للولد وسكن الوالد للولد وسكن الولد للوالد وسكن الوالد للوالد وسكن الوالد للوالد وسكن الوالد للوالد الله أكبر الله أكبر. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا على من ظلم وسحر على من حسد وحقد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما وكان يوما على الكافرين عسيرا. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون لقادرون لقادرون. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا على من ظلم يا ربنا وعلى من صرفنا وعلى من صرفنا وعلى من صرفنا عن طاعتك يا ربنا وعلى من صرفنا عما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بظالم بظالم مرسول علينا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا جنا ثعبانا ثعبانا وأسدا وأسدا وأسودا عليك به يا ربنا كلبا وقطا عليك به يا ربنا من سكان الأرض عليك به غواصة عليك به طيارة عليك به غواصة عليك به طيارة عليك به من ملوك الجنة عليك به من سلاطين الجنة عليك به من فراعنة الجنة عليك به يا ربنا عليك به عليك به ومن أرسله. يا ربنا أرنا فيه يا ربنا قدرتك يا ربنا يا ربنا. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يا الله يا الله أرنا يا ربنا أرنا قدرتك فيهم الآن الآن الآن يا ربنا قتلا فيهم يا ربنا قتلا فيهم يا ربنا دمارا فيهم يا ربنا يا ربنا دمارا فيهم وقتلا فيهم وقتلا فيهم دمارا فيهم وقتلا فيهم وفتكا فيهم يا ربنا يا ربنا وتبارا لهم يا ربنا يا ربنا وعذابا فيهم وعذابا لهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. فعقروها فأصبحوا نادمين فأصبحوا نادمين فأصبحوا نادمين فأصبحوا نادمين فعقروا فأصبحوا نادمين فأصبحوا نادمين فأصبحوا نادمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا يا ربنا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا يا مولانا. وأبطل كل سحر وأبطل كل حسد السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن